حد شافه في البيت حد يقول اللي فاتوا ما حدش فاهم فيهم حاجه اللي فاتوا اللي قلناهم النص والربع والثم والثلثين النص بياخدوه كام؟ ده الروح كده البيت مش كده؟ ايه الشروط طبعا قال كده اخت ايه شقيقه قال كده اخت ايه الاب اخت الاب يكون عشان واحد جرب في الام ماشي بعد كده ايه الزوج الرابع نص النص ايه اخت بياخدوا مين الزوج صح كده ومين وزوجه بعد كده الام زوجة أو زوجين صح كده؟ الثلثين هم النص بس عند التعدد صح كده؟ هي طيب في حد مش فاهم حاجة فيهم ولا نكمل؟ حد هيسأل في حاجة فيهم؟ يبقى اللي بيورث من النص لما موت بنت المنفردة مش موجودة يحل محلها بنت ابني مش موجودين الفرع الورث كله يحل محل مين؟ أخت الشقيقة مش موجودة الأخت الشقيقة يبقى الأخت الأب الزوج مش مرتبط غير بإيه بالفرع الوارث ماتت ومعهاش عيال يورث النص ماتت ومعها عيال ياخد إيه الربع الزوجة بتاخد الربع لو مات ومعهاش إيه لو معاه فرق ياخدوا إيه التم الواحدة تاخد الربع أو التم ويشتركنا عند إيه التعدد التلتين هم اللي بياخدوا النص بس عند التعدد صح كده وطالما قلنا عند التعدد يبقى طلع منهم مين الزوج لانه لا يتعدد ان شاء الله الفرض اللي هناخده النهارده اللي هو ايه من يستحق هو يعتبر يعني ايه فرض لازم تخلي بالك منه جوده اللي بيميزه ان اللي بيورث منك يا ميت لما تموت الثلث أمك وعيالها مين عيال أمك؟ ميزناهم بكلمة وعيالها عشان دول اللي هم طفرة المواليد ناس اللي هم شاذين القواعد بتاعتهم مختلفة عن كل القواعد اللي هم إخواتك من أمك ليهم اسمين إخوة الأم أو ولد الأم أو ولد إيه؟ وانت اللي هتموت يبقى موت وسايب إخواتك من أمك اسمهم غير اسمك صح كده؟ عشان كده هيقولوا لهم حتى ايه؟ بنوا الاخيار لاختلاف ايه؟ نسبهم ولما نوصل له المعلومه دي هنعرفها. الاخوه من الام دول لما تلاقيهم في مساله ابدا بيهم وريح دماغك. لان دايما لو حد ان شاء الله مثلا ايه؟ هيصاب بخطا يبقى في الاخوه الام. اللي بيتنيتوا الاخوه الام. اللي بتشك فيهم الاخوه الام. هم حاله خاصه. هم حالة ايه خاصة ودائما هذكرك بيهم اه كأن راكنهم هنا جنب العمود كل ما تغلط اقول لك يا اوعى تنسى لو واحد لوحده ياخد ثلث واحد على ستة ولو مجموعة تشترك كلها فين في الثلث يبقى انا هجابلهم مرتين في الثلث وفين وفي الثلث لكن المشكلة في الحالة الثالثة امتى لا يرثون انتبه لهم كل الكلام ده احنا بنتكلم في الثلث بس خليني متجول ما جت ثلث الاخوة الام تبص تلاقي مشكلة إن مش هتلاقي يستوي الذكر والأنثى غير في دولة القواعد أصلا اللي أنت ماشي عليها الأصول أصلا إن إيه للذكر مثل حظ إيه أميز دولة ليه دولة يجربوا لك عن طريق إيه الرحم يجربوا لك عن طريق إيه لو واحد معاه أخ شقيق أخ من أب أخ من أم معناه إنك معاك أخ من أبوك ومن أمك أخ من الأب يعني أبوك تزوج أخ من الأم يعني الأم تزوج طبعا بموت الأب أو بطلاق يعني إيه المهم إيه يحل شرعا طبعا ألاقي مين الأقوى الأخ الشقيق يليك القوة اللي اسمه زي اسمك الأخ مين من الأب الأخ الأم طبعا من الحاجات اللي هي هتبقى من الأمور اللي هي مختلفة إن ألاقي الإخوة الأم دولة ذكرهم ربنا في القرآن في الفروض اللي هي الكلالة لكن الاخ الشقيق والاخ الاب ارثهم بالتعصيب يعني ممكن الاخ الشقيق يقول له ايه ليك الباقي تعصيبا ولم يبقى شيء يبقى له الباقي ولم يبقى ايه شيء انما الاخ الام صاحب فرض هو ربنا سبحانه وتعالى الاخوه الام دول اتحطوا اصحاب فروض لو ما كانوش الذكر في اصحاب الفروض ما كانش حد يديهم. لان لما اجيب واحد اقول واحد مات واخوه جديد واخوه من ابوه واخوه من امه، يقول لك يا عم بلا ابوه بلا امه، ادي الاخ الشقيق لانه اقوى. ايه انت بتبدا بالاخوه الام لانه اصحاب ايه؟ اصحاب فروض. وطبعا من الاشياء اللي هي مشهوره المساله الحجريه اللي هي الحماريه اللي هي المشتركه لما نوصلها، ان هلاك الاخوه الام ياخدوه والاخوه الاشقاء ما ياخدوش. فتخيل لو انت مت يورث اخواتك من امك طلع لهم نصيب فرض تاني، والاخوه الاشقاء يبقى لهم الباقي ولم يبقى لهم شيء. عشان كده راحوا سيدنا عمر وقال له ايه؟ هب ابانا حجرا. يبقى اللي بيميز التلت ان اللي هيورث مني التلت مين؟ ولد الام اللي هم الاخوه لايه؟ لام. يا ريت هو اللي كل كلمه هقولها خلي بالك اللي عندك بس افهم وهتلاقوهم مكتوبين عندك ماشي؟ يا اما مين رضي الله عنها اللي هي مين؟ الام. انت اخواتي من ام ياخدوا التلت وانت ام تاخد ايه؟ التلت. نبدا بمين؟ بالاخوه الام. والكتاب بدا بالتلت ايه؟ في الام. لكن احنا نبدا بالعكس، ما اشترطش فيه الترتيب والا كنا كتبنا ايه بالترتيب. مين اللي يورث من التلت؟ الاثنان فصاعدا، لان الواحد ليه ايه؟ ثلث. انا الضغط اللي مش هيجابلني في التلت يلحق يجابلني فين؟ والا خلصت الفروض. يبقى اي حد في ذهنك ما شفناهش يا اما في التلت يا اما فين؟ في السدس. السدس اللي استحقه سبعه لما نصله. الاثنان فصاعدا من مين؟ من ولد الام. بين قوسين اسمهم تاني الاخوه المين؟ الام. مش هتلاقي الكلمه دي تاني في الكتاب كله ولا في القواعد الفقهيه كلها ولا في قواعد المريض. يستوي الذكور والاناث، مفيش حاجه اسمها مستويه ابدا للذكر مثل حظ الا دولا. يستوي مين؟ الذكور وايه؟ والاناث. يبقى مفيش فرق بين اللي مات عندك سايب اخين او اختين، مش هتفرق كتير لان دولا زي دولا. طيب ربنا عبر بايه؟ فان كانوا اكثر من ذلك فهم ايه؟ ما جابش الذكر مثل حظين وسهل. لما نيجي عند الدليل يبقى الاثنين من ولد الام ماتوا 27 اخ الام التلت، ماتوا ساب اخ الام التلت. ما يفرقش معايا اذا قلت اخ او اخت، اي مقياس تاني في الالفاظ يقول حياه الذكر ولا انثى. بنت لها النص، ابن بالتعطيل. انما ده اخ زي اخت زي اخوه زي اخوات، دايما ايه؟ يشتركوا للذكر مثل ايه؟ الانثى بشرط. وانتبه لشروطهم طبعا. مين؟ عدم وجود الرجل ده اللي اتفقنا عليه من زمان، صح كده؟ عدم وجود مين؟ بالالف ب ما ياخدش معاها الف خ، صح كده؟ يبقى عند وجود الاب ده هيحيي. طيب وعدم وجود مين؟ وعدم الجد بس عند مين؟ ها؟ لا اجماعا. انتبه، ما حدش اختلف ولا الشيعة، كل الناس اي مذهب قال لك لا اجماعا. الشذوذ، الشذوذ مش في الجد، في مين؟ في الاخوه الام. الطفره في مين؟ المختلف مين؟ الاخوه الام. يبقى انا عندي اخ شقيق جد، ما حدش قال يتشجب عند الامام وحنيفه. جد واخ الاب، ما حدش قال يتشجب عند الامام وحنيفه. اخ الام اجماعا يحجب بمين؟ بالجد. تسال نفسك هو جدك مش اصلك مش اسمك؟ لكن دول الإخوة الأم طبعا اسمهم غير إيه؟ غير اسمك. يبقى دول بيحجوا بالأب وعدم مين الجد إيه؟ اتفاقا إجماعا. وطبعا الشرط البديهي وعدم وجود الفرع الوارث. وانتبه لحاجة في كلمة الفرع إنه هو الوارث. بص يا عم الشيخ، يعني هديك مثال بسيط جدا. ها انت مت وسايب البنت دي، تجرب لك إيدي بنتي هديها إيدي ها النص. قول قول قول غلط مش مشكلة. اجي الاقي لو معاها اخ شقيق كان خد الباقي به عين او قف عين مش مشكلة. طيب لو هو اخ الاب كان خد الباقي تعصيبا. لو هو اخ الام اقول له ايه؟ كنت هتحجب لانك انت لا ترث مع الفرع انه هو. يبقى حتى الفرع المؤنث حجب مين؟ اخوتك من امك. يبقى انت لما تموت ليك اخوات من الام، عشان يورثوا منك يشترط ايه؟ عدم وجود الفرع الوارث وعدم الاب والجد ايه؟ اجماعا او اتفاقا. انتهت دي نمره واحد؟ في حد قال لسه فيها؟ طيب وان كان رجل يورث كلاله. ايه الكلاله؟ مش مكانها ده لكن افهمها، لكن هتيجي تعريف الكلاله لما نيجي نقول ايه ما هو ميراث الاخوه الام. الكلاله لما اقول لك للعنقود، حد عارف العنقود؟ اخر عليم في البيت. الكلاله من لا والد له ولا ولد. ايه كلمه الكلاله؟ ملوش ولد ذكر. وايه احنا قلنا كلمه ولد خلاص بقى اتفقنا عليه. ولا والد الاصل المذكر ايه اجماعا؟ مات محمود وترك اب اب اب اب ده جد الرابع يحجب الاخوه الامي اجماعا. الناس دي هتورث امتى؟ يقول لك الله يرحمك يا محمود ولا اتجوز ولا خلف او اتجوز وما خلفش ولا ابوه موجود وان على. فيقول لك الله يعني هو مات ملوش فرق؟ لا. ولا ليه اصل مذكر؟ لا. نقول رحمه الله عليه ده ارثه كلاله. ارثه كلاله يعني ايه؟ يعني اخواته من امه ايه؟ هيستحق رحمه الله. قال الله عز وجل وان كان رجل يورث كلاله او امراه سواء اللي مات ذكر او ايه؟ وله اخ او ايه؟ سواء مذكر او مؤنث فلكل واحد منهما ايه؟ السدس واحد على سته بس سواء الذكر وايه؟ والانثى. فان كانوا اكثر من ذلك اكثر من واحد فهم شركاء والشريك يقتضي المساواه. خلاص الاخوه الام. ولما نيجي باذن الله ما هو ميراث الاخوه الام؟ دايما هنذكرك بايه؟ بالدليل ومعناه. يبقى مين اللي بيورث مني التلت؟ اخواتي من امي. لما يكونوا جمع. جمع يعني ايه؟ ما احنا خدنا اقل الجمع في الميراث اثنين صح كده؟ طيب ان كان واحد يبقى هياخد ثلث، اثنين وصاعد يبقى ايه؟ ليهم الثلث. بياخدوه ازاي؟ مفيش للذكر للصحاب والانثى، هي دي الوحيده، يعني مش هتقول تاني يستوي ابدا. مش هتقول يستوي الذكر والانثى ابدا غير في دول. انما اي ذكر وانثى يا اما الذكر ياخد لوحده والانثى ما تاخدش، يا اما لو خدوا مع بعض ياخدوا للذكر مثل حظ ايه؟ الانثى ايه؟ وحته ان الذكر ياخد الانثى ما تاخدش دي من مختلفات عند الناس لانها تبقى مشكله في المستقبل. انتبه لها. يبقى اخواتي ابن امي خدوا تاني. اللي مش فاهم حاجه يسال. اللي مش فاهم حاجه يقوم يسال عشان كده الزجاجه دي ما تعديش بسرعه واسالهم قبل ما تعدي على التاني. اثنين مين اللي بيعرف مين التالت؟ امي. ما انا بقول سيب مين؟ الام لا تتعدى ولا حد ليه امين الا لو كلمه مين؟ ام من الرضاع. الام تاخد التالت. الام تاخد ايه؟ وتاخد التالت. يبقى لها كم فرض؟ فرضين. لها تلت وليها ايه؟ ولها تلت. امتى تاخد التلت؟ تاخد التلت لما انت تموت. الكلام كده مت وسايب امي. تاخد امتى التلت؟ لما ما يكونش معاك عيال. يبقى انت لما تكون خلفت اول ما تخلف كل الناس تنضف. وسبحان الله لو في واحد دي اخوه واخوهم اللي عنده الزرع وعنده الضرع وعنده الدنيا كلها يبقى عينيهم عليه. يا اخوه يا اخوه يا اخوه رزق بولد؟ ما فيش خلاص الواد ده حجبهم. لا يارث ايه؟ اخ مع ايه؟ مع ابن. فدايما تنتبه ان اول ما ترزق حتى لو كانت الخلفه انثى برضه هتقعد تقول للام انزل من التلت الكتير لايه؟ للسدس. تقول لزوجتك اللي هي امها انزل من الربع الكتير لايه؟ ايه اللي بتعملوه ده؟ بنكسر للعيال. في حد فيكم عايز يموت ما يشوفش لعياله؟ لا طبعا. يبقى هي دي ايه؟ جاءت الشريعه موافقه لايه؟ للنفوس. امي تاخد مني الثلث امتى؟ لما ما يكونش معايا عيال. يبقى مع عدم الفرق الوالد. حد مش عارف الفرق الوالد؟ طب مين هو الفرق الوالد؟ اللي زيه موت. ابناء وان نزلوا. طب البنات وان نزلوا. البنات يبقوا مين؟ بنتي ومين؟ بنت الابن. ايوه جيب لي شايله اسمك. يبقى البنت وبنت الابن وان نزلت. ما تقولش بنت البنت. صح كده؟ لان بنت البنت مش شايله ايه؟ اسمي شايله اسم اللي تزوج بنت. طيب نعم؟ حاضر. مت انت مين فرعك الوارث؟ ابنك وان نزل. ابنك وان نزل يعني ايه؟ الواد ده يجرب للشيخ. هو اللي اتكلم وانا اللي برد عليه. الشيخ ده يجرب لك ايه؟ تقول لي ده ابن ابن ابن ابني. شايل اسمك في النهايه ولا لا؟ يحل محل ابنك. يعني الاقرب يحجب الابعد. اول حاجه ابنك. مش موجود ابن ابني. مش موجود ابن ابن ابني. صح كده؟ وعد من الولد ولد الولد. صح كده؟ طيب هات من ناحيه البنات بنتك. مين اللي شايل اسمك اللي تحتيها؟ بنت ابنك. مش بنت بنتك. صح كده؟ طيب وزي ما قالوا في المثل ازرع في ارضك وارض غيرك لا ورب ابن ابنك وابن بنتك ايه؟ لا. طيب زي ايه؟ بنونا بنو ابنائنا. ما اقدرش اتكلم طبعا مش شعر مولانا جه. الام مع عدم ايه؟ الفرع الوارث. الام مع عدم الفرع الوارث. طلع ان الام تنجص تاني من التلت للسدس بسبب تاني. انتبه له بقى. يبقى انت لو مت ومعاك عيال، خلاص انا عرفت ان امي نزلت من الثلث الكتير للثلث، ما معيش عيال، مين اللي اثر عليها تاني؟ جمع الاخوه او الاخوات، يبقى سواء ذكور او اناث، الجمع. الجمع من كام؟ لكن اخ واحد تاخد الثلث. يبقى نشوف بيقول ايه، وعدم الاثنان صح كده، فاكثر الاثنان فايه؟ فاكثر اثنين وطالع، ده اللي بنسميهم ايه يا اخوانا؟ جمع صح كده؟ حاضر. اعمل ايه؟ نشف الميه على الطهور. نشف الميه حاضر. مش شافته. الاثنان فايه؟ لا لا لا خلاص هو هيكتب، مش هيكتب معانا قلم تاني. انا سكرون وهتبص لجيني ايه، قلت لك طب هروح تمسح كله، صليت على النبي. طيب وعدم ايه؟ الاثنان صح كده، فاكثر من مين؟ من الاخوه والاخوات، يبقى ما فرجتش معايا ذكور او ايه او اناث. انتبه، وعدم ايه؟ الاثنين اللي انا بسميهم ايه؟ الاخوه او الاخوات، اي جمع. عشان كده قال كلمة ايه؟ مطلقا. تقصد ايه كلمة مطلقا؟ اقصد حاجة مفيش كلمة كده كده، سواء كانوا اشقاء، سواء كانوا لأب، سواء كانوا ايه لأم، اي جمع اخوة ينزل الام من الثلث الكتير للثلث. لا يشترط وجود السببين، يعني مش تقول للام عشان تندل، يبقى تاخد مع جمع الاخوة والعدم الولد اي شرط يوجد منهم ينفع. محمود مات وساب بنت، الأم هتنزل من الثلث للثلث. محمود مات وساب بنت وإخوة، السببين موجودين. محمود مات وساب إخوة، تنزل الأم من الثلث للثلث. يبقى أي واحد منهم يتوجد ينزل الأم من الثلث الإيه؟ للثلث، بس جمع الإخوة. مات محمود وترك أخ الأم، أخ شقيق أم، أنا مالي واحد اثنين، جمع ولا متجمع؟ جمع. ما قلت للذكور ولا إناث، تنزل الأم من الثلث الإيه؟ للثلث. والأخ الأم عشان واحد لواحد ياخد كام؟ ثلث. يبقى في ثلثين أهم في المسألة، أخ الأم ثلث وأمي واخدة ثلث، والأخ الشقيق خدناه في الفروض؟ لا، يبقى عاطل. أي ذكر ما ذكرناش في الفروض اديله ذكر تعصيبه كده على طول، ده لما نوصل للرجعة بتاع إيه؟ العصبيات، نعرف ترتيبهم. إنما أنت أي ذكر يذكر وما لوش في الفروض يبقى تقول له الباقي إيه؟ تعصيبا. يبقى انا اللي ورث مني الثلث امي لما ما فيش فرع وارث، والعدم اثنين فاكثر من الاخوه والاخوات، راح قال كلمه، راح قال دول سواء كانوا وارثين او محجوبين. الله، ده انا عندي هنا ده اه كتبته، مين هو ده؟ الاب. اي اخوه هكتبهم يورثوا ولا ما ياخدوش من الف بيه؟ رحت كاتب اخوه، مش مهم بقى دول الام او الاب او اشقاء، ورحت كاتب معاهم مين؟ الام. الاقي الام نزلت من الثلث الايه؟ للثلث. طب ليه يا عم ما دول مش هياخدوا والاب خد الباقي ايه؟ ذكر ما جابلناش في الفروض، صح كده؟ ذكر ولا لا الاب؟ ذكر طبعا، والا ما كنت جيت انت، صح كده؟ طيب يبقى ايه؟ اقول ايه؟ اه ده الاخوه محجوبين، ما هو قال لي سواء وارثين او ايه؟ الا عند ابن عباس. والخلاف مش يعني بتعمد ان احنا نعدي من غير ما نقول، بس اللسان بيقول الا ابن عباس قال طالما اتحجب وتاخد تاني. طبعا خالف ايه؟ الجمهور، ومحدش اصلا يعني جلب القول ده جمهور غير ابن عباس، لكن يعني عشان تبقى عارف ان الامر ايه، احنا بنتكلم بالمجمع عليه، بنتكلم بايه؟ بالمجمع عليه. طيب الام ليه خدت سدس؟ لوجود جمع ايه؟ الاخوه، صح كده؟ فان كان له اخوه فلامه ايه؟ السدس. وارثين او ايه؟ مش عارف انا بقى اكتب دي، مولانا بتوجي في الكلام اللي فات دي، لكن خد جنيه هات لي لب، مشيت عند الباب قلت لك لكن ما تقدرش تمشي، صح كده؟ لكن ما جيبش ولا لكن ايه؟ قول. هنقول بقى عشان نعرف ايه اللي بعد لكن، خليك صاحي معانا للمسألتين دول، هو كده الكلام يتفهم كده، نرتب مع بعضين عشان لما نفهم دول نعرف نقول لكن ايه. واحده ماتت وثابت الرجل الطيب ده لو كان بيعملها كويس، وثابت مين؟ ابوها. ثابت مين؟ امها. وواحده اتكفت وثابت الزوج، لما هو يتكفت يسيب مين؟ الزوجه. أو يهلك، ينفع كفاته إن امرأة هلك وسببه أمه. عايزين نطبق، إحنا بنتكلم هو هتفرح في مين؟ يعني إحنا قضيتنا عشان ما تفرحش مع الناس، إحنا قضيتنا في الأم. عايز أطبق الكلام ده في فرع وارث؟ انت عارف في فرع وارث يعني ايه؟ اسال نفسك، هل انت مخلف؟ عندك ابنين ولا بنت؟ طبعا عيد لو واحد قال ايه؟ ايوه الام، الام انت خلفتها، ما ينفعش. يبقى بسال نفسك في فرع، يعني هل انت انجبت؟ طلع ما فيش لا هين ولا هين. طب لما ماتت مراتك عشان عدم الانجاب، انت هتاخد ايه؟ النص الكتير. الاب ذكر ما جابلناش في الفروض، بديله الباقي ايه؟ لغايه لما نوصل له. يبقى اي ذكر ما جابلناش في الفروض بكتب له الباقي ايه؟ اجل الام. استنى بقى، هل في فرع؟ الكلام بيفسر بعضيه. لو كتبت هنا ثلث لوجود الفرع يبقى هنا اخطا، لان لو كان في فرع كان ده ندي لايه؟ يبقى الكلام مرتبط. الام ما فيش فرع. السبب الثاني، هل في جمع اخوه؟ يبقى حجها ايه هنا؟ الزوج عشان انت مش مخلف خدت، والاب خد الباقي، ما فيش لا جمع اخوه ولا فرع ولد، يبقى حجها. مشينا زي الناس ما جالت، صح؟ راحوا قالوا الكلام ده مش عاجبنا. ليه يا اخوانا؟ حضرتك ما انت عارف، عشان انت دارس وابنك اللي قدامك في الفم. اسكت، ربنا يكرمك يا دكتور وسامحني. ايه اللي حصل؟ راحوا لسيدنا عمر. المشكله جت منين؟ هم عايزين يطبقوا موضوع ايه؟ اذا كان السبب واحد، الادلاء واحد. يعني ايه الادلاء واحد؟ اللي ماتت هنا نفس القرابة بتاع الأب، نفس القرابة بتاع الأم بلا واسطة، دي أبوها ودي مين؟ ودي أمها، فما فيش تميز. فعايزين يقولوا الأصل عند عدم التميز، الأنثى تأخذ نصف الذكر. إيه ده؟ قواعد التوريث اللي في الشريعة الإسلامية بتقول كده، لأنهم ببعض في بعض الطرق قالوا عمر لم نعهد قبل ذلك، يعني حتى ولا قبل الإسلام، ان الام ان الام والاب بيستويان اذا توجد سبب للاثنين. يعني لو معايا ابني ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ايه ولد، فابني خلى الام تستوي مع الاب، دي عله مقبوله. انما لما هنا الام تيجي مع الاب والادلاء واحد، مفيش واسطه، عايزين الام تاخد نص الاب وانعليت ما تعلاش جوي، انما تاخد ازيد منه. لا، لما اجي احسب ابص لاقي مثال عشان يبقى بسيط، اقول دي هي 60 جنيه تركه نصها، ومفيش واحد يقول لي لو 60 جنيه ياخدوها مني، لا احنا عايزين نتعلم العلم مش ناخدها منك. خلاص نصها كام؟ طيب تلتها كام؟ 20. اللي اتبقى 10. ده الحل اللي اتفقوا عليه واللي هم اعترضوا. هنا ربع ال 60 15، تلتها اتبقى للاب 25. فقال حاسب هنا جربت قوي من الاب، وهنا ده انتوا خليتوا دي العمليه زي انتوا بقت خليتوها ضعف مين؟ فاتكلموا مع مين؟ مع سيدنا عمر، اول من افتى في المساله دي رضي الله عنه. سيدنا عمر تادبا مع القران زي ما قال ابن عثيمين من باب الادب بقى كلمه ايه؟ قال ما اقدرش الغيها. ليه ما اقدرش الغيها؟ طب ما لو ما كانش ليه ايه؟ ما كانش ليه ولد، فان لم يكن له ولد، ده ظاهر القرآن، وورثه أبويه فلأمه، وتكت عن الأب لأنه بياخد بإيه؟ بالتعطيل. يبقى ظاهر القرآن بيقول في الحالة دي الأم ليها إيه؟ فلما راح لسيدنا عمر الناس وقالوا له، أول حاجة نتفق عليها، هل ينفع عمر يغير أو يعمم أو يخصص في القرآن؟ ينفع، واللي يعمله يستمى سنة. ليه؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي، سماها سنة صلى الله عليه وسلم، سماها ايه؟ سنة. عثمان رضي الله عنه الحديث عند البخاري يقول لك كان النداء يوم الجمعة على ايه؟ عهد النبي صلى الله عليه وسلم نداء واحدا، وخلافة أبو بكر نداء واحدا، وخلافة عمر نداء واحدا. فلما كثر الناس صح كده دود عمر ايه؟ دود عثمان ايه؟ الأذان النهوض. يبقى اللي صنع عثمان ده سموه ايه؟ سنة، وكان عاملها العلة، العلة تدور مع الحكم، خلاص سقط العلة يبقى سقط ايه؟ الحكم. لكن عمل ايه؟ حروب الردة عند أبو بكر، أبو بكر ايه؟ لو منعوني عقال بعير، يبقى عمل ايه؟ إجماع من الصحابة ينعقد. طيب يبقى الأمر ايه؟ يسير. سيدنا علي بيقول ايه؟ أنتم تقرؤونها من بعد وصية يوصى بها أو دين، وإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي بالدين قبل ايه؟ فسيدنا عمر بقى كلمة تلت، ولكن قال لي احنا ننقص الام تديها ايه؟ قال اديها تلت الباقي بعد احد الزوجين، لان المسألة يزوج يا زوجة. لما اجي طبق الكلام اللي احنا اتفقنا عليه عجبهم ولا اعترضوا؟ اعترضوا. فراح قال طب نطبق كلام عمر، الزوج خد ايه؟ 30. لما اتبقى اتبقى 30، تلت اللي اتبقى كام؟ 10. راح حاطين الام، يبقى الاب خد كام؟ كده الاب ايه؟ علي عن الام. اجي هنا اقول يبقى لما الاقي المساله دي هكتب ده اسمه تلت؟ لا، اسمه تلت الباقي بعد نصيب الزوج. هنا طلعت ال 15، اتبقى 45، تلتها 15، والاب خد كام؟ 30. هو في الحقيقه الام لما اجي اجيبها هنا ورثت ايه من بنتك؟ تقول عطوني تلت اللي اتبقى بعد زوجها، صح العباره؟ طيب لكن في الحقيقه هي خدت سدس، لان العشره ما هي الا سدس الكام؟ الستين. لما جابلها هنا تقول والله عطوني من ابني اللي مات تلت اللي اتبقى بعد زوجته، وفي الحقيقه هو ربع مش تلت. ضحكنا عليها ولا ما ضحكناش؟ فاطلق عليهم الغراويتين، غره الام بنصيب هو اقل مما ايه؟ غره به. يبقى اطلق على المسألتين دولة العمريتين، لان حكم فيهم مين؟ او الغراويتين، انا بديها تلت اللي اتبقى بعد ايه؟ احد الزوجين. وبهذا اخذ القانون، يبقى القانون خد قول مين؟ عمر. يبقى انت لو حد سألك في المسألة دي دلوقتي تكتيب الكلام دوة اللي هو ايه؟ اخذ قول عمر. الا ابن عباس قال تاخد التلت وان علت عن الاب، هذا ظاهر القرآن. ابن عثيمين نصف قال ايه؟ والدليل معه، يعني الدليل معاه، الا انه معارض بايه؟ باجماع الامه ولا تجتمع على ضلاله، وكان الصحابه كلهم جلهم موجود ورضوا باللي حكم بمين؟ عمر. طيب الام ليها تلت لما ما يكونش فيه ايه؟ ولا جمع ايه؟ هل نفع الكلام ده ولا اعترضوا؟ اعترضوا. رحت قلت لكن لها ثلث الباقي بعد احد الزوجين، صح كده؟ في مسالتين هما الغراويتين او العمريتين. ايه اللي حصل؟ اللي حصل انك انت اول ما تشوف مساله دي تقول دي مساله شاذه. لو احنا عندنا خمس حاجات شاذه في المواريث، ثلاثه من ذلك الغرويه اللي هي العمريه دي. طيب وهتيجي عندنا مثل الحجريه، وهتيجي عندنا الأكدرية، وهيجي عندنا مقاسمة الجد والوصية الواجبة اللي خدت بها مصر، هنفهمها برضه. يبقى خمس أشياء، ملوش الخمسة دولة الباقي كلام إيه؟ بيطبق عليه القواعد العامة. فأول ما أشوف المسألة دي قبل ما أكتب الحل ده، الحل ده خلاص اتلغى، ما اعترضوا عليه. قبل ما تكتب الكلام بتاع عمر تقول هذه هي المسألة الغراوية. عشان هي المسألة الغراوية أنا بقول إن الزوج ياخد النص والام تلت الباقي بعد الزوج، والاب له ايه؟ الباقي تعصيبا. ماشي الكلام؟ طيب رحت جاي جنبيهم وحطيت اخ، ما فرقش، لان برضه هذه هي المساله غرويه. ليه يا عم؟ لان الاخ محجوب بمين؟ ولا يؤثر. طب جيت حطيت اخين، لم تكن غرويه ابدا، لان الام نزلت من التلت الايه؟ بسبب جمع، فنقص الطبيعي عن الاخ. ما دول اتحجبوا وخدت ست من اللي واخداه الام، هزوده على مين؟ على الباقي. محدش يشتكي، لان الاب ساعتها يبقى عيلي عن مين؟ لكن طول ما المساله فيها اخ واحد غرويه. ناس جت تاني هنا، انا كنت حطيت جد، الجد محجوب بالاب، كنت حطيت اخ الام محجوب، يبقى ايا كان الاشخاص اللي هتتوجد انا عندي مين اللي هيورث؟ يبقى ممكن تيجي سبع اشخاص، ثمانيه، مش هتفرق عندي، احجب اللي هيتحجب. وألف به ما تاخدش معاه ألف خاص، تريحك في الحل، لأن أول ما تنظر لمسألة تبص تقول لي أخ أخ أخ أخ، اشطب لي دولة. ليه يا عم؟ لوجود ابن ابن، ما هو الابن وإن نزل لوجود الأب. يبقى هكذا المسألة غروية طالما إن فيها إيه؟ أخ واحد. عايز تنسبها، افرض أنا بقول لك اذكر سورة المسألتين إيه؟ الغراويتين، أها دي ودي، لكن ما ينفعش أقول لك إيه؟ إن نسبتهم لعمر ما ينسبوش غير بالعمريتين. يعني وركز برضه في الكلام، ينفع اطلق على دولة مسألتين غرويتين؟ ينفع. ينفع مسألتين عمريتين؟ ينفع. ينفع مسألة غروية لأن هي في الحقيقة مسألة بس خلفت مرة زوج ومرة إيه زوجة، فينفع أقول لك المسألة الغروية أذكر أي صورة، لكن ما ينفعش أقول لك المسألة العمرية، لا يصح. ليه؟ لأن أنا هيجي عندي مسألة تاني مفرد العمر، فيبقى لما يقول لك أذكر صورة المسألة العمرية أقول له آه دي زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء مش دي، يبقى لو هينسبها العمر ينسبها إيه مثنى عمريتين، أما عند الإطلاق عمرية مش دي. يبقى أنا لو عايز أنسب دي للغرر اللي هو الجهالة لأن هي أخذت نصيب فعلا إيه مجهول، هي فكرة إنه تلت وهو في الحقيقة إيه إما سدس وإما ربع، يبقى أنا هقول إيه آه الغرويتين. طب والعمريتين؟ طب وتنفع الغروية؟ تنفع الغروية، لكن ما تنفعش إيه العمرية. طبعا لما نوصل للعمرية هيبقى اكتمل عندك إيه الأمر إن هيبقى عندنا عمريتين وعند صورة إيه عمرية. فيها أي مشكلة؟ فيها أي مشكلة؟ قال يا شيخ تفضل. يعني المكان المقول دي حالة مثلا هي زوج وأب وأم تمام أخ، ولا ما فيش توفيق أخ طبعا محدود؟ إيه في أخ؟ ما أنا حطيت أخ وقلت ملوش لازمة. بالظبط. أه؟ لا لا ما لو حطينا أخين هيورثوه ولا مش هيورثوه؟ مش هيورث، بس هينزل الأم منين؟ من سلطة أسرة. مش هتبقى غروية. طبعا انا بقول ايه هذه هي المسألة الغروية، لكن ما تجيش تحت مثلا وتقول ايه هذه مش الغروية، لا فبطلت فيه بيت مش بطلت فيه بس انا هم يقول لك مش غروية. فضل سيدنا عمر في ثلاث مسائل وليست مسألتين. سيدنا عمر افتى في كتير في المواريد، كل اللي هنجيب له ليست مسألتين عمريتين ولا ثلاث. لا هو لما تنسب لعمر دول عمريتين بالمثنى، انما لما اقول اصل لو قلنا ثلاثه يلزم الخلاف بين الثلاثه، يبقى الاولى حل والثانيه حل والثالثه حل، ده ما حصلش، هما الاثنين حل واحد، انما هو الثانيه اللي اختلف فيها قول عمر اللي هي تيجي قدام اللي هي ايه الحجريه، هيبقى لها خمسة اسمين، ايه هيبقى اي اسم غير والمشتركه اليميه الحماريه، وشيخ الاسلام قال له ابوهم حمار كانوا هما اتان وما كانتش المساله ما عجبوش الكلمه دي، لما نوصل لها ان شاء الله. وانا عشان ما تاخدوش نفس النهج يعني مع انا هفية، انما مش ممكن يبقى الشيخ واقف بيشرح وتسيبوه يمسح وقف يمسح لما ارضى عن شيء انا تعبت، فعشان ما ينتهجوش النهج ده مع فضيلته يبقى بقى برضو ايه يمسح كل بلد. بس وصلنا للرجل اللي هو ايه كتير جدا اللي هو من يستحق ايه سبعة سهلين. وبص خليك معايا برضو احفظ ايه احفظ معايا كده كلام سهل، ابوك وابوه وان علا، ابوك وابوه وان علا، يبقى الاب والجد وان ايه وان علا اثنينهم صح كده، عارف ابوك اللي شافه ياخد سوس اول مره نجازه، طب وابو الاب احنا خدنا جدين جد صحيح وجد غير صحيح، صح الجد الصحيح هو ابو الاب وين ايه وين على، يبقى الاب والجد وين على، فاهم المشكله، والام مش والجده لان الاثنين صحاح، والجدات وين على، يبقى الاثنين اربعه، يبقى عندي ايه مرتبطين ببعض، اب تحت جد ام تحت جدات، الشاذ بتاع النواري في الطفره اخويا ابن امي، فلما كانوا مجموعه كبشير في الاستوية لما واحد لوحده ذكرا كان او انثى، بعد كده ستة وسبعة مش هيتفهموا بين بمسائل لما نوصل لهم برضو. نعم الجد الام، لا الجد ايه اللي هو ابو امك مين الجد غير صحيح عشان يجرب لك عن طريق انثى، كل ذكر يجرب لك يجرب لك مين ها لما يسألوا كيف موت ايه، كل واحد يقرب لك عن طريق حرمة ما ياخدش إلا إخواتك من أمك برضو هم يعني إيه هم وراك وراك لغاية هتفضل تعود لغاية لما إيه تحفظهم، يبقى بعيد أي ذكر يجي لي عن طريق أنثى آسف مالكش يا من ذوي الأضحية يا إما مالكش عندي إلا مين إخواتك من أمك يقرب لك عن طريق أمك فتحفظه بالعكس وينزل الأم من السلسلة الكتير لإيه لما يكونوا جاب، تمام؟ يبقى أول أم ده جد غير صحيح، وبعض الكتب تقول عليه جد كاذب. واحد اثنين مرتبطين ببعض، ثلاثة وأربعة مرتبطين ببعض، خمسة ده الواحدين، ستة وسبعة لما نوصل لهم هيبقوا بمسائل. أول مرة جبنا الرجل ده، ولذلك الرجل ده ملوش غير فرض واحد، غير فرض إيه؟ الأب. عشان يورث فرض لازم ما يكونش إيه معاك عيل، يبقى مع عدم وجود الفرض، صح كده؟ حلو جدا. عشان كده قدامها اها لو معاك الواد دوت ومعاك ايه الراجل ده، ابوك ياخد ايه وده ياخد الباقي. حد مش فاهم؟ مت انت، طيب مين؟ ابوك وابنك. لما موجود ولد ياخد ايه الاب؟ ثلث. والابن سحب منه كلمه ايه؟ يبقى التعقيد يا اخوانا. نعم؟ مع عدم وجود الفرق. اسف، مع وجود الفرق، صح كده؟ اسف، خلاص، مع وجود الفرق. يبقى انت طالما موجود معاك اولاد الاب مش هياخد غير ايه؟ ثلث. يبقى البنوه في التعصيب اقوى من الابوه. يبقى البنوه اقوى منين؟ من الابوه. اللي متجوز ومعاه عيال فاهم ان ابنه اقوى في العصوبه من الاب، انما في البر ها في البر الاب ايوه كده عشان ما تنامش. انما اللي مش متزوج يقول لك لا يا عم ابويا عيال ايه؟ ما انت لسه ما انجبتش. فلما يبقى معاك الابن تحس ان البنوه اقوى منين؟ من الابوه في العصوبه. عشان كده الاب يورث بده ايه بالفرض، والابن هو اللي ياخد الباقي ايه. مش موجود ابوه. لا ما انا بقول انا جبت بنت. لا طب خلاص لما تيجي يعني اصل ده مكان تاني. ليه مكان تاني؟ نقول طيب انا جبت اصل هنا هيبقى يتحول الثلث ده هنعمله شكلين منظرين يا الثلث فقط. ما احنا ما قلناش الشروط هنا، بنتكلم عن ايه؟ لا حبيبي بتكلم عن ايه انا؟ جاوبني عن الثلث. انت ياخد الاب ثلث مع الفرض. لكن لما اجي اقول ما هو ميراث الاب تقول لي ثلث فقط مع الفرع المذكر. الثلث اللي هتيجي هناك مش هنا. لا مش هنا، لان انا هنا لما اقول لك ايه تيجي مع الفرع المذكر تيجي تقول له مع المؤنث ايه. انا مش بتكلم عن كده، انا مش بتكلم ياخد مع البنات ياخد مع الاولاد. امتى تيجي دي؟ لما اجي اكتب هنا عنوان ايه ما هو ميراث الاب. انت هتقول لي جاب الناس الثلث، اقول لك اعملوا حالتين، يا اما ثلث فقط يا اما ثلث والباقي. يبقى ساعتها نحتاج نميز بقى الفرع الوارث، هل هو مذكر ولا هو ايه؟ انما هنا مجمله، انما هنا ايه مجمله. يبقى التفصيل لما نيجي نكتب ايه ما هو ميراث الاب، يبقى ساعتها احتاج ان الثلث هيبقى مرتين، هيكرر مره الفرض فقط ومره الفرض مع التعصيب، ودي مش مكانها دلوقتي. خلاص يبقى انا هنا قلت ايه؟ الاب بياخد ثلث مع وجود ايه؟ الفرع الوارث. مش موجود الاب يحل محله مين؟ الجد. الجد ياخد امتى؟ برضه مع وجود الفرع الوارث وبالبديهه وعدم مين؟ الاب. صح كده؟ طيب اشيلت انا هالابن ده عشان ما يزعلش الشيخ علي وخليته ايه؟ جد. صح كده؟ هالجد برضه زيه زي الاب، يعني بياخد ثلث وده تعطيه. بس لما نوصل لكلمه ما هو ميراث الجد، بس الجد يبقى ليه تسع حالات. طيب الجد مع وجود الفرع الوارث مات محمود وترك سكران. محمود عبد البديع سكران، ده جد ولا مش جد؟ طيب وسايب ابني، الجد ياخد ثلث لعدم وجود مين؟ الاب. ولذلك في تفرقه بسيطه، الاب لا يحجب ابدا، اما الجد يحجب بالاب. صح كده؟ يبقى من ضمن المفروق بين ده وبين ده حتى في الغرويه، هما قالوا الام هنا تاخد ثلث اللي اتبقى بعد الزوج عشان ما تعلاش عن مين؟ انما لو كان جد ما تعلى. طب من البديهي ان امك اقرب من مين؟ من جده. يبقى في فروق هناخدها، بس برضه لما نكتب ما هو ميراث الجد. انما هنا بنكتفي من يستحق الثلث؟ الثلث يستحق مين؟ الاب مع عدم وجود الفرع الوارث، او مع وجود الفرع الوارث مع وجود. طب لو جبت الفرع الوارث بقى في التعصيب، مش الغرويه ما كانش فيها عيال؟ كتبنا الاب اللي في التعصيب. طب الجد ياخد ثلث انت مع وجود الفرع الوارث وعدم مين؟ خلاص دي؟ مين ياخذ الثلث تاني؟ يجتمع 60 في المساله، يجتمع 60 مفيش اي مشاكل. طب ليه يجتمع؟ ما انا ما قلتش جمع الشروط ده وعدم ده وعدم ده، دول اللي ارتبطوا ببعض، لكن دي اهي موجوده لوحديها. الام بتاخد ثلث مدين انت بدل ان انت خدتها في الثلث، خدت الثلث امتى؟ مع عدم وجود. يبقى هنا مع ايه؟ مع وجود الفرع. صح كده؟ الفرع ان هو الوارث ووجود مين؟ او وجمع مين؟ الاخوه والاخوات وارثين او محجوبين. صح كده؟ طيب الام ما جاتش. الام مين اللي اتكلم؟ مين الاب؟ يا حبيبي ثواني، طب ثواني بس، كنا لو وجد الاب مع مين؟ طيب ما انت ده في ذهنك انه مش ده في شلع الطابور، احنا بنتكلم في الطابور اللي على السفر، لكن ما تضطرتش انت بس عشان لسه فيه اب وام ومين معاك تاني. طب احنا هنمثل ولا هنفهم دولة؟ هنفهم دولة يعني ايه يا شيخ معاك بطل؟ اكتفي بدولة، لكن انت هتقول ايه؟ طب افرجي ابويا وامي وابني عادي هنكتبها وهتورثها ده، لان اتوجد الفرق. فالاب سدس والام سدس، والقران بيقول ولا ابوين يعني ابوه وامه، لكل واحد منهما السدس، وبما صارت ان كان له ايه؟ خلاص تبقى اتعرفت ماشي، لكن انت ركز في انك تفهم ده عشان النهارده نطلع بربع جديده فهمناها الثلث والسدس. المره الجايه نجلب ونقول ايه؟ اصحاب الفروض. ما هو ميراث الزوج؟ اللي ذاكر ال 21 حاجه هيجاوب. ما هو ميراث الاخت الشقيقه؟ هتقول لي الاخت جابناها فين؟ اوعى تكون نسيتوها، هتقول النصف وايه؟ والثلثين. يبقى ده كانت واحده يبقى لها النصف، وده كانت ذهب يبقى طبعا ايه؟ الثلثين. يبقى الكلام ده هنروح مزودين عليه حاليا وهكذا الى ان يكتمل ان شاء الله. طيب من الاربعه مين؟ الجده. ان هي فندم جاب لام او لاب، يبقى ايه؟ الجده لام او لايه؟ وان على وان ايه؟ بشرط عدم الام. عدم مين؟ وكتبت فيها بين قوسين هناك تفصيل. هناك ايه؟ امتى يجي التفصيل ده؟ ساعه لما نكتب على السبوره ما هو ميراث الجدين. هو كده لازم يتفهم كده. طب ما تفصلها ليه؟ ما ينفعش تتدخل مع غيرها. القريبه تحجب البعيده، يشتركن عند التعدد. ليه احياء تحجب من كانت من جهه الام بالام، وتحجب من كانت من جهه الاب بالام على الخلاف، ولا تحجب من يبقى فيها كلام كتير يجي للتفصيل حتى ما نكتب ما هو ميراث الجدين. انما هنا نكتفي بان الجده لام او. طب ولو جم مع بعض يشتركوا الاثنين مع بعضهم في الثلث، فيها نص. نص ايه؟ سنه. سنه مين عملها؟ سيدنا ابو بكر. قال له رايت الرجل وجب شعبه، قال له رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطاها، فراح جاءت وجب الرجل رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطاهم الثلث، يبقى اقرت. تمام؟ يبقى الجدة. لكن في مشاكل كثيرة لدرجة إن الناس ما بتحجبش أحيانا الجدة الأمية، لأن من ناحية الأم مش هتقدر تكتب الأمية إلا بالأم فقط. إنما إحنا القانون خد بإيه؟ ساعة ما نكتب ميراث الجدات هنعرف التفصيل. الجدة لأم أو لأب وإن علت بشرط عدم الأم، وهناك إيه؟ تفصيل. يبقى الثلث أبويا وما يكونش معايا عيال. طيب جدي وما يكونش معايا عيال ولا معايا؟ طب ما فحصتوش ليه؟ يبقى نعيسنا صليت على النبي. يبقى ابويا ويكون معايا ايه؟ ايوه كده. وجدي ويكون معايا. وعدم مين؟ امي. الام ليها ايه؟ الثلث بشرط وجود الفرد. صح كده؟ يبقى انا ايه؟ عارف الشروط، لازم الشروط خمسه. ده الوحديه. الواحد من ولد الام. الواحد من ولد الام. مين الولد الام دول؟ هم الاخوه. بدانا لسه ساعه لما مسحنا الاثنين فصاعدا كانوا في الثلث، انما هنا الواحد من ولد ايه؟ من ولد الام. ما يفرقش معايا ذكرا كان او ايه او انثى، بس عشان يورث بشرط. اوعى تنسى الاخوه الام. عدم الفرق صح كده. وعدم الاصل المذكر. وعدم الاصل المذكر. مين الاصل المذكر؟ الاب والجد جميعا. صح كده؟ الاب والجد وان على ايه؟ اجماعا. مفهوم؟ اللي عايز يسال في حاجه من اللي مكتوبين يسال. الواحد من ولد الام، لان الاثنين فصاعدا بيشتركوا في الثلث. الكلاله وان كان رجل. صح كده؟ له اخ او اخت. ما يفرقش معايا ذكرا كان. كل واحد فيهم ايه؟ ما فيش غير ثلث. ان كانوا اكثر من ذلك اكثر من واحد بيشتركوا فين؟ في الثلث. بس عشان يورثوه ما تكونش خلفت ولا يكون ليك اصل مذكر. ما تكونش خلفت، يبقى الانثى والذكر في الفرق بيحجبوا مين؟ اخوات ابن امي. طيب وما يكونش ليه اصل مذكر ولا اب ولا جد؟ ايه ده؟ واحد مات ولا ابوه موجود ولا جده موجود ولا جد جده، ما لهش اصل مذكر ولا خلف. ايوه يبقى ارثه ايه؟ كلاله. من لا ولد له ولا والد. ننقل على غيرها؟ طيب نمره ايه؟ سته. مين اللي بياخد ثلث؟ خليك صاحي. النص كلام سهل، واللي مش عارف يقول مش عارفه. بيساوي هو رغيف عيش. ان قلت قسموه لي على سته يطلع ست حتات، يبقى الواحد الصحيح في ست اسباب. انا عايز نص يبقى كم ثلث؟ ان قلت ايه ثمن واحد على ثمانية يبقى قسمت الرغيف على ثمان حتات يبقى الحتة تساوي ايه ثمن صح كده؟ يبقى الرغيف كامل يساوي ايه ده الواحد الصحيح. هل دي فيها مشكلة؟ طيب كل اثنين يساوي تلت صح الكلام؟ طب انا عايز تلتين اشيل ايه؟ اتفقنا الكلام رجالة دول كام؟ تلتين والنص كم تلت؟ ثلاثة. هل فيها حاجة صعبة؟ اللي مش فاهم حاجة يقولها. يبقى النص عرفته بيساوي كم تلت؟ لكن دول الأربعة تلتين صح كده؟ طيب الرجل عمل قاعدة. ايه القاعدة دي يا عم؟ قال البنت دي عرفتها اسمها ايه دي؟ بنتك. شايفها مش شايفها؟ والبنت دي؟ بنتي دي؟ شايفها مش شايفها؟ عارفها مش عارفها؟ بص يا محمود بكلمنا في طال ماجد. دول يا عم بناتك. اقول له حياتي على مهلك يعني بناتك. يقول لي دي لو مسكوها في شارع حسين تسرق هترجع لك. اسمك ايه يا بيه؟ هذا اسلام محمود عبد البديع. ترجع له ولا ما ترجعليش؟ فقال لما اطلق اول ما اقول البنات اول ما اقول ايه البنات تقصد مين بالبنات؟ بناتك وبنات مين؟ لكن انت لو مجوز بنتك هل هي تمدلك بالصلاه؟ ده انت لو شفتها تقول ايه انا ما اعرفهاش دي لانها عامله مصيبه مع انها بنت بنتك اسمها مش زي اسمك صح ولا لا؟ مين اللي تبعي؟ بنت ابني. يبقى اطلق واطلاق قال عند ذكر البنات يراد بهم الصلبيات وبنات الابن وان ندل. لأن برضو لو هي بنت ابن ابن مهما تنزل الأجيال من فوق سكران الاسم بتاع العيلة صح كده؟ حد مختلف معايا كده ولا اتفقنا؟ عشان ننقل على اللي احنا عايزين نقوله. احنا بنتكلم فين؟ اوعى تسرح. طيب البنات دول يا عم الشيخ اوعى يعلو عن اوعى يعلو عن كام؟ يبقى انت هتمشي على قاعدة ان البنات لو جات مجتمع علوم 60 وده كلام صح فين ايه؟ ان كانت واحده فلان نصف صح كده وده كانوا نساء اكتر من ايه فضلهم الثلثين ما القران قال كده وقال هو في الاخوات برضه الثلثاء يبقى هي هي يبقى الراجل بيتفق معاه على كلام معقول. ادي بقى ورث البنت دي خدت ايه؟ بسالك هل باقي حاجه من الثلثين؟ باقي ايه؟ راحوا قالوا فرض طلع جديد احنا بنتكلم عن من يستحق ايه؟ قال ادي للبنت دي وسميه ثلث تكمله. صليت على محمد يبقى سميناه ايه؟ ثلث تكملة هاته لايه؟ للثلثين. عرفت الحكاية جت منين؟ يعني تكملة للثلثين. اتفق معاه اتفاق قال كلمة بنات تشمل بناتك وبنات ابنك. حاضر. طيب ايه تاني؟ قالوا هتنسى ان رياضيا الثلثين بيساوي اربع ازداد. لو خدت منهم نص تبقى افتكر قول لي باجي على الثلثين ايه؟ قال لي ورث بعد كده جيت اورث لك اصل دول جم في النص ورا بعض دي تاخد نص ودي تاخد نص لو ما توجدتش دي المره دي جم مع بعض موت انت في استحاله انك تترك بنت وبنت ابن عاديه فراح قال ادي البنت النص لان دي مره واحد في النص صح كده وادي مين وراها بنت الابن خدت ثلث وسميته ثلث تكمله لايه مات محمود وترك بنت و17 بنت ابن يشتركوا كلهم فين؟ يبقى للواحدة فأكثر للواحدة فإيه؟ مات محمود وترك دول مين بقى؟ خدوا إيه؟ آسف يا ريتك جيت بدري شوية هل بقى حاجة من الثلثين؟ يبقى جيت لما لقيت بنتين دول طلعوا بالثلثين أجي دي أقول لك ملهاش إلا في المثل البلد بتاع زمان وكان غلط يقول لك لو زعج لها نبي والنبي مش هيزعج إيه ده هيحصل؟ صليت على محمد يطلع لها عيل مبارك هيسموه الاخ المبارك مستقبلا يقول لها انت الفروض معلش طلعت ملكيش فلما جيت انا ذكر في الدرجه بتاعتك اخدك معايا وناخد الباقي اوعى تقول لي ما انت قلت ما يعلوش عن ثلثين في الفروض ما ده مش فرض ده ايه ده تعطير يبقى مين اللي ورث الثلث بحلق وقول لي اوعى تقول غلط تاني سمعني اسمها ايه؟ ثواني بس ثواني كيف الكلام للجهل؟ مين اللي ولد توت؟ ثواني بنت الاب اوعى على جيت في مسألة حاطط تحت البنت الصلبية توت ما بتاخدش توت جابلناها في النص وجابلناها في الثلثين صح كده؟ ان ما تحطش تحتها توت ابدا يعتبر خطأ يبقى انت صاحي ان مين اللي بيكتب تحتيه توت اصلا؟ بنت الاب مش انت اللي قلت كده؟ نكتبها هنا مين اللي قالت ايه؟ بنت الاب صح كده؟ ثواني انا بقول وانت بقول صح ولا غلط؟ الواحده فاكثر صح كده؟ الواحده فايه؟ مع مين يا مولانا؟ مع الصلبية إن هي المنفردة. إشمعنى؟ تكملة للثلثين وعدم وجود العاصب. وعدم وجود إيه؟ مين العاصب؟ اللي هو الواد ده اللي هو ابن ابن. وعدم مين؟ وعدم العاصب. ابن عمها يعصبها، ودي حته لسه هتيجي في كلمه ما هو ميراث بنات الايه. انت قول انا هقول لك، ومش حته مش برجئها كده وخلاص، لا هو مكانها ده. فلو شرحناها يبقى مش هينفع. مين اللي ورث ست بنت الايه الوحيده؟ فكان مع مين؟ مع الصبيه اللي هي. طيب اتفضل. بنت الابن لو معها اخ يبقى عمها، لو معها اخ ازاي؟ ابن ابن يعني سما ابن ابن. طب ياخدها وللذكر مستحب دون ثاني. ثواني، المعلومه دي ما كانش سال فيها على مهله، مش ما كانش سال فيها الراجل ده جرين عشان ما تقولش منه وبينه مشكله، لانه ما ذاكرش. ما ذاكرش ايه؟ ما انا قلت لازم يتسحب باول باول. المره اللي فاتت كتبت فائده، لا على مهله. اصحاب النصف والثلثين، مين هم دول اصحاب النصف والثلثين؟ اللي هم الاربعه البنت. عندي وجود الذكر لا ميراث، حد ذكرها بالفروض ويتحول الارث للتعصيب للذكر. انا خليني ان البنت دي جبت جنبها ايه؟ ما فيش حاجه اسمها نص. يوصيكم الله ايه؟ يبقى دي لو جنبها ابن ابني مش هحتاج للفرض اصلا، ده هيجلب الفروض ويقول هناخد بايه؟ بالتعصيب. خلاص يبقى دي معلومه سابقه. ما هو بص يا شيخ، تنسى حصه وجعت اللي بعديها، يعني هو ترتيب. فانت لو ما مشيتش بالترتيب برضه في الجهد في المذاكره يبقى برضه ان شاء الله ايه هبص لك ايه خلص، والحمد لله رب العالمين ما تعرفش حاجه. ماشي معانا بنظام وان شاء الله كله ايه هيبين بقى. يعني انا ما بينا بنكتب مساله، يعني انا هكتب مساله، ها يلا نحلها بمره قبل ما نعمل ده. اها واحد مات وساب البيت دي، وساب الست دي، وساب دوله بناتي. البنت لها ايه؟ خدناها. قول يا حسن. اه نص. الله اكبر. كله بيقول اه دوم اه تكمله فيها مشاكل مسائل كلام سهل، بس لما ايه نتسع يبقى يتسع الارض. شلت انا ايه؟ نخلي الكلام ده ما هو اهو، بس شوف انا بشيل ايه وخليك صاحي معايا قوي. خليت الارقام وشلت الاشخاص، صح كده؟ اللي كانوا مكتوبين هنا مين؟ موت انت عشان تفهم، موت عشان تفهم بناتك، صح كلامي؟ اللي كان موجود مين؟ هل في حد فينا مش عارف بناته من اخواته؟ يبقى انت لو موت عارف بناتك ولا مش عارفهم؟ تنح لاخواتك بقى. بص هرتب ازاي. اول ما بقول اخواتك طلع اللي جنب العمود، اخواتي من امي دي مش تبعنا. ست لو كان واحد كل مره هفضل اقول كي واعمل كي واتعصب كي لغايه لما تحفظ الاخوه الام، عشان هم دي مشكله. ما تجيبش تليفون ايه يا عم اخوه الام، يعني ام اتجوزت خلاص انت ست يا تمثل المجموعه يا اما لا يرثون مع الفرع الوارث والاصل المذكر اجماعا، صح كده؟ مش عند ابو حنيفه. يبقى اخواتك من امك دي لعبه وانتهت، ده موضوع. واوعى تنسى ان هم دايما محل الخطا. انما هنا انا عارف دي اسمها ايه، دي اخت من هي دي، لا ودي اخت من مين دي؟ اخت منين دي؟ لاب. اسمهم زي اسمك ولا لا؟ راح قال دول اطلق عليهم الاخوات. لما اقول اخوات تقول لي مين هم؟ الشججه او من ابويا. شايلين اسمك ولا لا؟ شايلين اسم الاب ولا لا؟ راح قال لي طب خلاص اخواتك لما يجوا مع بعض. يا عم الشيخ بيطبق اللي طبق على البنات بيطبق على مين؟ على الاخوات. فلما تيجي اختي شقيقه خالتين هل باقي حاجه من الثلثين؟ راح قال ايوه باقي ثلث. تدين الاخت الاب تكمله. محمود مات وساب اخت شقيقه، لكن ابويا كان صحته حلوه جاب 17 اخت الاب يقضي مع بعضهم. لكن لما جم اختين شقيقتين خدوا ايه؟ هل باقي حاجه للاخت دي؟ الا لو ظهر لها الاخ المبارك اللي هو اسمه ايه؟ من نوعها، من نوعها، من نوعها. عكس لو كان كده اخ ايه ده كان هيعمل ايه دي؟ يحجبها. اللي خدنا تحتها شرط وقلتوها تنساها خلاص فاكرينها. يبقى لازم يكون من نوعها. ده لو ظهر لها يقول لها الثلثين خلصوا لكن انا اخدك معايا. انما هنا لما جت خد الثلث تكمله للثلثين، بص على الصبوره وبحلق وقول لي مين اللي ورث الثلث؟ ها؟ مين اللي ورث الثلث؟ عار لما تكتب تحت الشقيقه ثلث ما بتاخدش. اتاري الشقيقه تشبه البنت الصلبيه ما بياخدوش ثلث، والاخت الاب تشبه بنت الابن ما بياخدوش ايه؟ ولا بياخدوا؟ يبقى بياخدوا، يبقى بياخدوا ايه؟ انما دي تشبه بنتك. ومش عايز حد يقول لي افرض بناتي واخواتي جم، هقول له لا ليه انت معادها؟ لان انت ممكن تموت تسيب بناتك وتسيب اخواتك صح كده؟ لو اجتمعوا ده لسه ما خدناهاش لسه الرجعه بتاعتنا. ما احنا هنا بندرس ايه من يستحق ايه السدس. طيب يبقى السدس مين اللي خده؟ مالين رقم 7 اه مين اللي خده؟ الاخت اهو جاب واحد بالشقيقه والله قال الاخت ليه؟ لاب الاخت مين الواحده مع مين يا فندم؟ مع الشوع تقول مع ايه الصبيه؟ ما فيش شقيقه صبيه ما الشقيقه صبيه بناتك دخلنا في الشقيق يبقى اخواتك صح كده؟ يبقى خلته مع مين؟ مع الشقيقه ان هي المنفرده ليه؟ تكمله لايه؟ للثلثين وعدم مين؟ وعدم العاصف. ايه اللي مش مفهوم؟ اخر واحده حاضر النص حاضر الباقي فين؟ مالكش دعوه. هقول لك ليه؟ هل انا كاتب كل الورثه؟ الله يفتح عليك. قلت دايما لما يبقى باجي من التركه هنوديك فين؟ لسه الدرس اللي هو اسمه الرد. طب وممكن تعلى التركه لسه الدرس اللي اسمه العوض. ماتت واحده وسايبه دي اها خدناها اختي ايه ده؟ خدناها فين؟ النص. هل ده في البنت؟ هل جاب بنت الاب؟ يبقى مين وراهم؟ الاخت فاهمهم وتحفظهم. الزوج هل مخلف اللي مات؟ طيب خد ايه الربع؟ ما يفتح عليك ربع ليه؟ ما مش مخلفه ياخد ايه؟ نص. لو ما كنتش اتكلمت كان احسن مش مختار عليك جنيه ماشي. يبقى الاخت الشقيقه خدت ايه؟ النص صح كده؟ والزوج خد ايه؟ النص. التركه خسر كده ولا لا؟ لكن اللي ماتت ليها الست دي ام تقول لي هجيب لها منين؟ اقول لك واه خلاها من هنا انت كنت بتوزع بالدور. ما هي هي هجيب لها منين؟ هتحط لها سدس. حد يقول لي ليه سدس؟ لو جيب جمع ايه؟ جمع الاخوه صح كده؟ اجيب لهم منين؟ اقول لك مش دعوه ليه؟ ده درس اسمه العرض. درس اسمه ايه؟ العرض تاني اها هنشحت المعلومه من درس العرض لما المفروض ما نتكلمش غير هنا. اقول المقام هنا ان تكبر علاقتنا سته. سته سته يا صاحب السدس نعم ديك سهل. يبقى انا بحول الانصبه الى افهم. ستة على اثنين ستة على اثنين. الجماعة دولة المفروض كيلو الجبنة بتاعهم من ستة من كم حتة؟ لما جيت اقسم لقيتهم عايزين كام؟ المسألة من ستة وعالت يعني زادت لكام؟ كده بالبلدي هو كيلو جبنة كنت هجسم معين حتتين بس قلت لا حاسب طلع لنا واحد تاني اقول لك دافع نفس الفلوس كوم قلت لي لا دافع اجل ما الام هو ده اجل رقم مقطع وحتت الكتير ياخد كتير والقليل ياخد حاسب ده طلع معانا في المساله دي اخت الاب لها ست تكمله للثلثين مع الشقيقه المنفرده وتاخد لها واحد وتزيد لكام؟ اقول لك حاضر شيل كيلو الجبنه هقسمه باقي لي 1000 كل واحد ياخد لها احسن احط لك من عندي قضيت على محمد. يبقى انا القضيه في ايه؟ ايه فكره العود اللي هو ايه؟ احول الانصبه لاسهم. مين اللي جاب الكلام ده؟ عمر رضي الله عنه. لا مش عمرية انا بقول عمر اللي جاي ما بقولش عمرية صح كده؟ طيب عارف مين الثاني قال مين؟ قال لا لا شيء ابدا بما بدا به القران واللي ملوش يتكلم يعني قال الله يوصيكم الله في اولادكم عندك ولد طيب هات بعديها ولا ابويه يبدل ابويه يبقى دي هتطلع بلوشي ليه دي جايه في اخر النساء في الكلاله صح كده؟ يبقى الزوج مخدم عليها فيقول لك ادي الام سدس ودي الزوج ودول مع بعضهم ياخدوا بديل وما لناش دخل. ده مش على ترتيب القران لكن قول عمر انعقد عليه الاجماع. يبقى لا العول ايه العول ده؟ زياده في الاسهم وقله في المصير. ما الاسهم زادت اللي هي الدوائر والنصيب جل ولا ما جلش؟ طبعا جل السبب بدل ما كنت بتاخد شفت الكيكه من صينيه متقسم على سته خدت شفت الكيكه من صينيه متقسم على ثمانيه صغرت ولا كبرت؟ صح يا فندم؟ يبقى ايه السبب في ده كله؟ سؤال الاخ. يبقى انا لما بقول ماليش دعوه بيسامحني فيها اللي بقوله بس عشان ما يفتحلناش ايه؟ طيب حاضر؟ يعني بالبلد اللي هو الاب والست مع الاخت الشقيقه والزوج نعم؟ الام الام عشان كان فوقيهم اخت الاب لا قبل اخت الاب لا لو الام خدت السدس لو افتراضا لو تلك ماشي انما احنا حطينا السدس على سدس الاخت الاب هو صح الحاجه فبيقول ازاي تديها سدس وكانت اخت واحده فاحنا عايزين نزودها هي الفكره ازاي تزيد انما هي خدت تلت شلنا السدس بتاع الأس الأب وحطناه الأم، إنما هي لو زادت هتزيد حتى توصل عشرة. الفكرة في إيه؟ إن كل ما الورثة يزيده النصيب يعمل إيه؟ يقل. أما التوريث بالشروط بتاعته، الأم الجامعة الإخوة يبقى ثلث، الأم من غير جامعة الإخوة يبقى ثلث. خلاص؟ أخت واحدة ثلث. ما تيجي ما ليش تخلف غيرها؟ مين اللي بينام بصوت؟ سأتكلم عن الأم. ما ليش تخلف الزوج؟ ما ليش تخلف مين جي معاها؟ لكن هي اللي نزلها من الثلث الكثير للست سببين: جمع الإخوة والفرع الوارث. لو واحد تنزل ستة لا مش تنزل، ما نزلتش ما نزلتش عشان تنزل لا يبقى زي يعني تبع التين. نعم لو أخذ واحد ما أثرش عليها وياخد. هنقول مسألة ها ونحلها تنشيط للذهن كده. ماتت أو مات ما تفرقش معنا. ليه؟ إن كان زوج يبقى ماتت، وإن كانت زوجة يبقى مات، وإن ما كانش لا زوج ولا زوجة يبقى اللي مات كانت مرته ميتة قبليه. مش تقول ما كانش دي جواز وما هنكتب ازاي. طيب زوج وام واخ لام وابو الاب وجده لام وخد رضي الله عنه ابوك كتيره. بص اللي بيبسطها خش على المسألة كده عافية. الالف ب ما ياخدش معاها، وكل واحد يقرب لك عن طريق واحد ما ياخدش والواحد موجود، صح كده؟ تاني لما ابن ابنك وابنك موجود يبقى ابنك ياخد. لا طيب انا موجود مين؟ الزوج. هل في عيال؟ يبقى حقه. بص لما جه غيره النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث لقوله تعالى: ولكم نصف ما ترك ازواجكم. تمام. الام هل في فرع وارث؟ كان ده نزل، لكن في سبب تاني. هل في جمع إخوة؟ في جمع إخوة؟ ما فيش غير أخ واحد، يبقى حجها. ما تقولش يا شيخ إلا ما تبقى متأكد. واحد ولا ثلاثة؟ ليه لعدم وجود الفرع الوارث ولا جمع الإخوة؟ الأخ الأم واحد ولا مجموعة؟ ياخد إيه؟ ليه؟ الألف ط مع الألف ب بتبص لها كلها، مش تبص حتى حتة، ما بتعملش كده هنا بس، لا كلها خلاص. ألف خ مع ألف ب كان من الأول تريح دماغك تقول اشطب لي ده واشطب لي ده، يجرب لك ايه ده؟ أبوك وأبوك مينه موجود، ودي مين دي؟ الجبتة الأم. وموجود مين؟ أمي. طالما أمي موجودة مفيش تيتي مفيش تيتا مفيش نينة، صح كده؟ يبقى دي حجة بس لوجود مين؟ الأم. وده خد ايه؟ الست. ليه في فرع وارث؟ بتقول ايه؟ طيب التفرع غلط. ثواني، هو احنا اذا شاء ربنا عز وجل وان احيانا ربنا بعد ما تخلص تقول لما جاب المثل حلها ازاي؟ ما تعرفش تحلها غير ما تحلها بالطريقه دي. ليه دي؟ وان خدتك الثقه والله العظيم هتعوقك. ليه؟ انا بقولها زوج، الزوج ياخد نص وياخد ربع. يا ترى في عيال؟ لا، يبقى نص. بنعلم الطالب كده، اقول له انت في اللجنه ممكن تقول ايه؟ الزوج له الربع. يسمعها حل اخر، له الخمس حل اخر. هيعمل تسع حلول، ما ينفعش. لازم تبقى انت فيه ثقه. الثقه فيه مين؟ مرر الحاجه عليك، مررها عليك. الام خدتك مرتين وفي الغرويه تلت يا سدس يا الغرويه تلت. دي مش غرويه. طب انت ايه سدس ده؟ بصيت للمثل غرويه. الله يفتح عليك. ليه؟ مين اللي ورث؟ الزوج والام ومين؟ هذه هي المساله. على الرغم من كثرة ايه؟ ما زي ما بقول كده للاطفال، اقول له ايه؟ ما تبقاش زي اللي مسكوها طبلة بتطبل وخلاص. العروسة مثلها بتطبل مين؟ ها مش كل حاجة نشوفها نقول ايه؟ غروية. واوعى تعك على مهلك. انا عندي جمع اخوة؟ لا. مين اللي ولد؟ ما هي المشكلة. انتوا ليه عليتوا الام عن الاب؟ اول ما اشوفها حجبت اللي حجبته اروح اقول له هي المسألة دي الغروية. ايه اللي هعمله؟ احط جنب ايه؟ بنتي. الباقي بعد مين؟ الزوج. ما هنا زوجة، ما تقولش احد الزوجين وهو زوجة، صح كده؟ واقول له هذه هي ايه؟ الغراوية، صح كده؟ في اي مشاكل؟ نحل مسألة تانية. تيل لمين؟ لأم. برافو عليك. غروية. برافو عليك. غلط ايه؟ على ما جمعي اخوة. مش هدي اختين وادي اخ. الام نزلت ايه؟ مش غروية. هو عتكتب مش غروية. احنا قلنا الغروية هتقول عليها. يبقى الراجل ايه علق اها. مسك الطابة هالراجل. علق. علق على ايه؟ غروية. غروية. لا يا مولانا. تظل المسألة. غروية. طالما ان هناك ايه؟ اخ واحد. اخت واحدة. العدد واحد. ما يفرقش معايا ذكر انا وايه؟ اول ما يجتمع اثنين مين اللي بينزل ام الجمع يبقى مش غروية. يبقى انا لما اجي اورث دي اقول اه الاخت الشقيقة ليها ايه؟ عشان منفرد ده. ما تعومش يا مولانا ما في الف به. ما لو هي غروية يبقى الاب موجود مش اها. بص لها كلها. انت اول ما اجي كيس تقول ارجع تاني. الاب ده حجب كل الالف خاء. وصلت؟ طب والاخر اها شفت بدأت تشاور صح. ومين تاني؟ جدي وجدة عند ابويا وامي بالبلد في كعب مصر ابويا وامي موجودين ليه ست وسيدي صح كده؟ والاب خد الباقي والزوجة خدت ايه؟ الرب. يبقى اقول الام هنا ثلث ومش غروية صح كده؟ ايه السبب؟ نقصة الام. لما توزع الستين جنيه اللي وزعناها زمان نلاقي دي خدت 15 ودي خدت 10 25 والاب خد كام؟ حلالا طيبا عيلي صح كده؟ يبقى مش هيشتكوا العمر. يبقى الامر ايه يا زال المساله ايه غروية طالما اخ اول ما يجتمع اخوه. حد مش فاهم حاجه؟ حد فاهم حاجه؟ طيب خلاص اللي مش عارف حاجه يقول دي يعني في الحدود دي في اللي خدناهم بعد اذنك تقول كده. حاضر. طب انت لو معك ورقة لو معكش ورقة ورا حليتها امل الاربع مسائل المرة الجاية نقول حلهم على طول لما انت تحلهم انت خلاص. هي مفيش غير واحدة هنصور عليها ونبدي ياخد بتاعة الاخر نبقى نصور عليها ونديها خلاص. نصورنا 50 يا اخوانا والخمسين توزع ده شاء ربنا عز وجل لما نيجي نقول في امتحان نلاقي 50 بيمتحنوا ماشي ولا لقوهم 10 ولا 40. طيب اكتب عم الشيخ زوج اخت شقيقه اكتبهم وحلهم معناه حتى المره الجايه نقول الحلول يبقى نبص لقينا موفقين فيها خير يبقى بدات تحل مش موفقين فيها يبقى عرفت الحل. زوج اخت شقيقه اخوات لاخ ام المسألة الثانية أختين لأم أختين لأب أختين شقيقتين وأم. المسألة الثالثة زوجة زوجة جنبيها ابن قاتل ابن قاتل قاتل قتل حد في الشارع يعني قتل ابوه يبقى مات بسبب ابنه اللي قتله خلاص ابن قاتل هتكتب مش هيورث تقول مش هيورث ليه يبقى تذكر دليل عشان نذاكر ما انت معاك النظر واللي مش فاهم حاجه في اللي فات اول ما يجرهم في الوجيز ده يجي يقول مثلا الكلمه دي يعني والكلمه دي يعني ايه ان كل نسينا حاجه يبقى نقولها ماشي يبقى ايه زوجة وابن قاتل ام اخ شقيق واب واب بس اربعه بس هي هو المثال اللي بتثبت المعلومه الطبيعيه بنت ابن وزوج وأخ الأم وأخ شقيق وبنت. الحمد لله رب العالمين. أي ذكر ما خدناهش في الفروض تكتب تحتيه باقي تعصيبك يبقى هتجاب الناس ما خدناش في الفروض بعطان لسه ما خدناش لا انت تحكي لي تعصيبا ذكر ما بقولش تحكي له انت ان شاء الله يوم الاثنين باذن الله نبتدي نشرح يا اخوانا اصحاب الفروض. اصحاب الفروض يعني هم رجال اربعه اب وجد وزوج واخوه الام هذا الرجال دول والاخوه الام ما تفرقش لو قلتهم اخوه او اخوات لا بايه بالسويه يبقى دول رجال اربعه وحريم سبعه النسوه سبعه امي والجده والزوجه والبنات وبنات الابن والاخوات الشقيقات والاخوات الاب دول هناخدهم على ثلاث مرات بنكتب ايه على الصبوره ما هو ميراث الزوج الواحد وعشرين حاله تحفظه زي اسمك خلصوا يبقى دي تقول اه الزوج جاب الناس في النص والربع نشوف هل ليه طريقه ثانيه ولا ملوش خدنا الاب فين تقول في السوس هيطلع ليه ثلاث احوال يبقى نزودهم الجد خدناه فين في السوس بس لما حافظهم هنروح مزودين نقول الجد ايه ليه سبع حالات ناخدهم ولسه حالات مؤقته قدام انهم مش بادئين بالنساء وهكذا اول ما تخلص اصحاب الفروض نروح عاملين امتحان في اللي فات وبعد كده ندخل على ايه العصبات الحجب وهكذا لغايه لما ربنا يسرنا ان احيانا ربنا نكمل باذن الله. لو اخ الاب واخ الام يبقى جمع اسمه؟ جمع انا ما متفقش بص بص الكلمه دي لما كتبنا مطلقا اشقاء او لاب او لام اي جمع اي جمع اي جمع يتنوع اخت الام واخ شقيق الاثنين مش اثنين يبقى اهم حاجه العدد جمع ما يهمش ايه